وكتب ما له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية للعالمين صدق الله